أيها الإخوة، نحن الآن في هذا الوقت العصيب نحتاج فعلا أن يعرف الشباب ما هو المنهج الصحيح، أن يعرف الشباب ما هي العقيدة الصحيحة، أن يعرف الشباب كيف يكون المنطلق من التوحيد، أن يعرف الشباب من أين يبدأون في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا نماذج من الشباب القائمين لله بالحجة الذين قارعوا الملاحدة في هذا الزمان وغلبوهم، ولما قام أحد هؤلاء يقول: متى تلقي المرأة خيمتها السوداء وتقوم بالغناء والتمثيل على المسرح وفي السينما وفي الأولمبياد تمثل؟ قام ذلك الشاب يقول لهذا المتكلم وكان من الدكاترة: عندي سؤال يا دكتور. فقال: وما هو؟ فقال: أأنتم أعلم أم الله؟ ففوجئ الدكتور بذلك السؤال، وكان عليه وقع الصاعقة، ولم يكن يستطع بالرغم من وقاحته أن يقول: أنا أعلم من الله. فاضطر أن يقول: بل أكيد الله أعلم منا. فقال ذلك الشاب وهو في العشرين من عمره: فإذا قال الله في كتابه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال الله: ولا يبدين زينتهن، وقال الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وقال الله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأنت تقول تسفر وتلقي الحجاب وتظهر بالزينة وتتبرج وتخضع بالقول وتضرب برجليها رقصا وتمثيلا وغناء ورياضة أمام الناس، نسمع كلامك أم كلام الله؟ فبهت.